بسم الله الرحمن الرحيم. قل موتوا بغيركم. هكذا نقول لكم. الحزبية عندنا تفلت. الحزبية عندنا تذوب. الحزبية عندنا تضمحل. رأسها عقيد ولا زين. الكشف الحميد. لا يشفع لي الإنسان كبر سنه أن يقول الباطل ويسكت عن باطله أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الجابري خان واقترف إثما بل جرما في جناب الدعوة السلفية وبعض أصولها الزكية. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم الكشف الحميم. ونحن ما ندافع عن عراضنا والله، ندافع عن دين ودعوة سلفية ملأت الدنيا ولله الحمد والمنة. فلتستحي يا عبيد ما كفى، ما قد مضى بل للمزيد ترمق. فالانتخاب جهرة أجزته، والاختلاط بالنساء يلحق. وصدكم على حساب فتنة عن دارنا، لكن ذا تصدق. الكشف الحميم. دعوتنا ما تقبل الانتخابات، وماذا والقول بالانتخابات فيها يسبب لها قلقلة، سواء انتخاب الحاكم أو غير الحاكم. دعوتنا ما فيها تصوير ذوات أرواح، والقول بتصوير ذوات الأرواح فيها سواء من عدسة أو غير عدسة أو ما إلى ذلك يسبب لها قلقلة ويضرها. دعوتنا ما فيها جمعيات صافية منذ أن قامت إلى الآن وهي سائرة على بركة الله عز وجل، على العفة، على البعد عن ما يسبب لها الفتنة. ذلك ذكرى للذاكرين. عبيد الجابري غلق السبيل وبغى على الدعوة السلفية ويأتي في الحكم عليه بالحزبية وبالانحراف والزيغ ما تقدم ذكره من الانحراف من الدعوة السلفية. الكشف الحميم. نحن نعظم الرجال ولله الحمد على قدر تعظيمهم للدعوة السلفية ولا قدر تعظيمهم للحق في حدود الحق. إبليس من جنة الرحمن أخرجنا بنصحه، وعبيد جاءه الدور يريد إخراجنا من وسط جنتنا بنصحه، إن ذا غش وتغرير. ونحو دائقة عظمى يوجهنا لا تعجبوا، فعبيد صار شرير. هل يا ترى عنده من سوف يحجبه؟ فقد بدا منه تخليط وتغيير. إني أناشد نجدا بل أئمتها بأن يكون عبيد الشر محجور. يعيش عيش انفراد بعد ألفته، وأن يصير وسط الناس مهجور. ارحموا عبيد، خلاص ارحموا خلوه يبقبق له، ارحموه. الكشف الحميم لحزبية الجابر عبيد ومجانبته للحق والقول السديد. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أما الحجوري فبينا غير مرة وخلاصة الأمر أنه سفيه. نعم، والرجل كان سوقيا لم ينشأ في العلم. نعم، ولهذا نفسه ليس نفس أهل العلم المحققين الورعين، بل منفس منطق السفهاء، فهو سيء المنطق بذيء اللسان. نعم، والأخ يحيى فريق اللسان فاسد القول، ما يرى شهوة أحد. هذا سيء، أقول هذا سيء. فالرجل ولهذا يعني على لسانه عبارة السوقيين ليست عبارة أهل العلم. أما بعد، إلى عبيد الجابري ذاك الرجل الآبق عن الدعوة وأهلها، الماكر بالسنة وفحولها والذابين عنها، المحرس بين الصغير والكبير، يا من اتخذ هواه رايته السامية، نقول يالله يا صادق كلامك والوعود، شيخ المقبل شيخنا يا ذا الجلال، ما مات تصلح وصية ابن ولده قال يحيى يخلف هو الامثال. الشيخ يحيى بحر من علمه يجول من هو يبا يورد قلنا للتعال يا جابري بدك جيت والروس وتعال واشرب لك من المنهى الزلال يا جابري عودت عديت الحدود واستغفر الله تالي الدنيا زوال تحذيركم من دارنا طبع الحقود وتحتدون الشيخ في علم الرجال دماج دار العلم والسنة السود وتطبيقها في الدار من أحلى الأخطار فضلا من الله يسمحك ولا تعود تشغل عباد الله في قيل وقال وتروح عيوب الناس تنقص أو تزود راجع عيوبك لك عيوب ولك زلال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فيا عبيد أين يضع المخنوق يده لقد جمعت بين شيئين مكروهين قلة الحياء وسفه العقل نعم رحول الشيخ عبد الرحمن وخير الشيخ عبد الرحمن وخير الشيخ عبد الرحمن ما أفول في اليمن وغيره نعم لكن الشيخ يشكر ما قلت لك نعم طيب يا شيخ عندنا لو ركبت سيارة ما كانت عندك سيارة فجاءت سيارة أحيانا يقول من أين أتى بهذه السيارة نعم الآن كما قال الشيخ رحمه الله قال خلي الإنسان يضحك من ركبته صحيح فينطبق عليه قول الشاعر اعرض عن الحاقد السفيه فكل ما قال فهو فيه ناظر نهر الفرات يوما أن جاء شخص فبال فيه حزبية عندنا فلتت الحزبية فلتت حزبية الإخوان المسلمين بضخامتهم وبكذلك أيضا طول لسانهم وإعلامهم وهنجمتهم على الدعوة السلفية وغير ذلك وفلتت ضربها السلفيون حتى بردت وقامت حزبية من بعدهم من أصحاب الجمعيات وأيضا فلتت وهكذا حزبية أبي الحسن وفلتت وأنت عبارة عن واحد مما يعني علق ببعض التعليقات وإلا ما كان لك دور أنت عبارة عن لحوقة أتيت في هذه القضية بعد أن عرفت حزبية أبي الحسن صحيح وهكذا حزبية بني مرعي وفلتت التي يعني ماذا أنت الآن متألم لها حزبك هذا فلت حزبك وحزب أصحابك فلت فخلاص يا أخي هكذا جعل أهل اليمن والله الحمد والمنة وما بكم من نعمة فمن الله قل موتوا بغيركم هكذا نقول لكم الحزبية عندنا تفلت الحزبية عندنا تذوب الحزبية عندنا تضمحل رأسها عبيد ولا زيد من رأسها رأسها أي حزبية بحمد الله ما لها أثر لا تتعبوا أنفسكم والله وفروا عليها أيها المتحزبون وفروا على أنفسكم واحفظ لسانك كن مع غيرك ودود ولا تكثر بعد خلق الله السؤال ولا تكثر هرج واصحابك رقود طلاب دار الشيخ من كل التلال وإذا بدا لك قرن قدامك حيود فإن كسر قرنك وما ضر الجبال أيها الحاقد إن كلامك الذي يتضمن السب والشتم في شيخنا الناصح الأمين لهو كلام باطل ممقوت لا يعبأ به ولا وليس له معنى ينتفع به إنما هو الحسد على الدار من قبل وعلى شيخها حفظه الله وكأنك لم تقرأ قول الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أيا حاسدا لي على نعمتي أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب فجازاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب ولهذا أنا لا أنصح بالقدوم على مركز دماج إلا إذا غاب يحيى وخلف الشيخ مقبل رجلا رجل يحسن تقرير الإسلام والسنة، عاقل ورع تقي محقق، أو إذا وجد الآن رجل متحرر لا يخضع ليحيى، وهذا غير موجود، هذا معدوم. أيها الرجل الأسير لهواه، لقد تفوهت بكلمة عوراء وفعلت فعلة شنعاء بين أوساط أهل السنة والجماعة بتحذيرك من دار الحديث بدماج وعدم الرحلة إلى شيخها العلامة الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه وفي علمه وماله وولده ووقته، وجعله شوكة في حلوق أهل البدع والأهواء والمضلين الحاقدين. أيها الرجل المفتون، إنك قد ادعيت مقام الدعوة إلى الله وأنت في حال الغفلة عن العلم والعمل به، فكيف طابت نفسك بأن تسنمت ذروة المنابر على الشبكات وتحذر من دار عامرة بالخير والبركات، ولكن إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا وأبيك ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. فكيف تزدرين وأنت للهوى أهل، وكيف تنصحنا وأنت باغ على الدعوة؟ أم حسبت أن لك في ذلك حجة حتى خاطرت بنفسك في ركوب هذه اللجة، فكنت كالباحث عن حته بظلفه والجادع مارن أنفه بكفه، فصرت للحماقة خير صاحب، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة عيت من يداويها. أيها الشيخ، إن دار الحديث بدماج شاب في أول زمانه، له روح في بداية حيويته هي زينة الأنظار ونزهة الأبصار، عرفها الصغار والكبار وارتاح لأوقاتها طلاب العلم من جميع الأصقاع والقفار، وتخرج منها العلماء والفحول الكبار أمثال الناصح الأمين وإخوانه الناصحين، بركة من الله وفضل منه جل جلاله. أيها الحاقد الظنين، إن شر أصحابك وأعوانك هنا وهناك هم من كان قبلك للأشرار صاحب ورفيق، لأمثال أبي الحسن المصري وغيره، ابتعدوا عن أهل الورع والصدق فرضيت منهم أن يطروك، فأنت وهم ممن حسد الدار والشيخ حفظه الله، وكلامكم هزيل ومعناه أعجب. نسأل الله أن يجزيك بما فعلت ويعاملك بما تستحق، ويخيب أملك وأمل من يحبك ويدنيك على هذا الأمر الشنيع والخطو الفظيع، فقد ذهبت في واد تيه بعد تيه وأدخلت سوادا في بياض، فسبا لك من رجل لا تدرك ما عندك من اللؤم. أما سمعت قول الله عز وجل، ومن يشاغب الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا؟ أما آن لك أن تدرك أن دار الحديث وشيخها الناصح الأمين أصبح محطة أنظار طلاب العلم من العالم للوصول إليهما، وأن الدار دار أسست على السنة من أول يوم وحماها الله بعد موتها بعالم صالح ذلك الرجل الشجاع الناصح الأمين حفظه الله؟ ولكنك كما قيل يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته في القول تذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. خذها عبيد قوات عبدها البطل، بلا تماد ولا إعراض مفتعل، حسام حق لتكسير الضلال له وقع شديد فلا رعب ولا وجل. إن الأسود إذا عضت بناجذها لك النعامة يجري دمعها المقل، فهابة الحق عظمى في النفوس فلا جبن وإنسانه الأوغاد والهمل. الحق حق هنا أرسى قواعده لوادعي همام عالم جبل، عليه من خالق أضعاف مغفرة فالدار من بعده للناس منتهل. قد سن خيرا بذي الدنيا فخلفه حتى غدا داره للقوم مرتحل، وخلف القوم علما وكل النبي يحيى الأمين له الحساد يأتكل. حمى الإله به ذا الدار من فتن بفضله إذ على مولاه يتكل، وثوقه دائما بالله يجعله قرير عين بنصر الله يبتهل. وعزة الحق تربو في النفوس إذا تساقط القوم هلكا بعدما فشلوا، ولم يعد لسفيه شق دعوتنا كبير شأن ولا علم ولا عمل، بل الصبي كذا الأنثى بعقلهما ليعقلان أمورا عندها خذلوا. فلا نرى وإله الكون من همج كهؤلاء على الأحقاد قد جبلوا. عبيدهم عبد أضغان محملة يود مكرا لهذا الشيخ لو عزلوا. شفاك ربي شفاك ربي عبيد الشر من مرض تعاظم النفس داء سعد من عقلوا. جهل مركب فيك اليوم نحسبه سذاجة وفجور زاده الخبل. دع الوقاحة في التخبيب من علم وداره إذ له الأفواج قد رحلوا. لأنت عندي بلا شك ولا جدل من الذين عن البرهان قد عدلوا. سفاهة وافتراء واعتداء على معالم الدين أيضا من له حملوا. فلا الروافض مع إجرامهم نطقوا كما نطقت لهذا الحد ما وصلوا. ولا علمنا لكم في المبطلين كما قد قلت فينا فأين اليوم من غفلوا. هذا يدل على ما أنت تحمله من الفجور وللشيطان تمتثل. أف عبيد ومن أضحى يوافقكم على الطعون بهذا الدار قد خذلوا. فما يضر عبيد في ضراوته قد قال ما رامه إخوانه الأول. لا ولا يصدق قولا أنت قائله إلا رويض ثرثار كذا الهمل. ولو بقيت على ذا الحان أهول لكن نخشى عن شرعة الإسلام تنفتل. لأن ربي يزيغ القلب لو حصلت منه الإزاغة في القرآن ذا مثل. فهل نطيح بدار بل بدعوتنا من أجل صد سفيه ويح من فعلوا. سحقا لهم ولأنف من أماثلهم المنكرون لفضل بالغرور بلوا. والحمد لله. جزاك الله خيرا. حقيقة أن عبيد الجادري كان مشهورا بالكلمة. فلما أن جابر العداء لبنان وللشيخ يحيى ولمشايخ السنة السادسين على الحق خصوصا في فتنة عبد الرحمن العدني صبح نفسه وترك نفسه والله المستعان. فأفهم نفسه في واد هو في غنى عنه. لو ختم عمره على خير وترك الخوف في هذه الفتنة فكان والله خيرا له. ولكنه أبى إلا أن يشرح نفسه وأن يفضح نفسه. أم أراده الله سبحانه وتعالى لعل الرجل كان منطويا على أنه. فماذا بارك الله فيه؟ فعاد دار الحديث بالناس وناصر حج ابن مرعوب وأخذ ينازع عنه ويدافع بكل ما أوتي من قوة. وإلا من ينبغي عليه لو كان ناصحا أنه يتأدب بآداب النصر كونك جئت إلى اليمن ضيفا ينبغي أن تكون أبدا في الجميع تصنع من هؤلاء ومن هؤلاء والسبب بغارب إن كان هناك يعني شيء من التفريد والتقريب. لكن كونك تأتي من بلاد الحرمين منافرا لأولئك وتبحث عن السبيل والطريق الذي به تدخل على نبي دناج والشيخ يحيى رحمه الله فهذا أمر معلوم فطران ومفضوح لكل ذي بصيرة. هذا يا جماعة الخير. فماذا دخل من حيث الجامعة الإسلامية وأن الجامعة الإسلامية في المدينة يعني الشيخ يطعن فيها الشرعية وأنه يعني ماذا يريد مدخل يريد مدخل فقط ما عرف من أين يدخل. فوجد هذا نفسه ولكنه جاء بالدجال لأن هناك كلام متقدم متأخر. فكان الإنسان يأخذ ما نحن له هذه طريقة أهل الأهل هذه طريقة علماء السنة وأهل السنة. نعم بارك الله فيه. الشيخ واضح كلام الجامعة الإسلامية أن القائل فيها تحدث وإن فيها أهل السنة فرح بذلك. ولكن ماذا يريد أن يدخل حتى ينافس أولئك. وبالفعل دخل وبعد ذلك كان الشيخ يراقبه في كذا رسالة الشيخ الوالد المكرم شوف الله الى اخره وكان يناظر. فاما الشيخ لان القضيه هي قضيه الله مثلا بيان له او نفي ذلك لا قضيه ناظر الباطل. وبعد ان ظهر وفسر على النيابة معاداة دماغ والتحذير من دماغ وان الواجب على دماغ ان يتركوه ويخرج من ارض دماغ وان يعني ماذا يخرج السير من دماغ ولا يخل دماغ من هذا الهراء. طيب عند ذلك تناوله سفيان اهل السنة من كل حدب وصعيد ما بين ماذا منصور وما بين منظومين حدد يعني ماذا بعد ما هو يجب أن يجب أن لا يحب الله الجهر بقول بالسيف القولي إلا من هم لا يجوز يا سيف أنت من كيف ناصر أنت في أدب النصر وعرف الفلسة مساجنا فماذا بعد ما هو فيكم فلا ترى هؤلاء وما زال على ذلك فصلى الله يخبره وأن يرد إلى الحق وفي أدب من مسائفنا ولكن كونه كونهم يعني من مشايخي انا والله له ناصح انا والله له ناصح نعم قد ناصحته بقدر ثلاثه رسالات نعم ومع ذلك يقول يحذر من الدوره التي عقدت كانت يعني ستعقد في اندونيسيا قبل سنتين او كذا واخذ يحذر منا من الشيخ محمد مانع طيب وان هؤلاء يتلوثون بلوثة الخجوري ومن هذا الهراء كلام ثالث كلام ثالث. طيب لكن نحن عند هذا الدرس كتاب السنة كما خطب هنا قبل الله عز وجل درس التوحيد درس العقيدة درس كل هذا ما له الله عز درس المصطلح شف إجابة أسئلة السؤالات لكن لا أنا فقط أريد أن أخرج الصورة لكن أناس مثلا يأتون من دمان أو يوافقون الحق الذي عليه الدمان لا يحذر منهم ويبصرون من أساسهم لا ما يجوز شكل الله. طيب بارك الله فيك فماذا يعني كما يقال طلب السحر على الشر فما وجد إلا اتهام تناوله من كل مكان والحمد لله كتب أهل السنة متوفرة وحامل بها المكاتب فماذا بارك الله فيك سواء في الشروقات او ما شابه ذلك فيستغنى بها عن مثله وعنه وعن مثله الحمد لله انها شروحات في اسم الثلاثة او لغيرها من كتب ولكن شروح شروح طيبة شرح شيخنا الشيخ محمد امان الجالي رحمة الله عليه شرح طيب جدا رجل عقيدة نسأل الله يتغمده برحمته وغير من اهل الحلم غير من اهل العلم فماذا بارك الله فيه فيستغنى عن شروحه شروحات اهل العلم فتاوي عن فتاوى اهل العلم نعم بارك الله والله ما قلنا هذا الا من باب يعني ماذا اولا نصله حتى لعله يهجر نعم وايضا ماذا تحذير الناس تحذير الناس ان يتعلقوا بإنسان ظهر أداؤه للمنهج السلفي الذي عليه الناس الذي شرفهم عليه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة نعم بارك الله فيه. فأنا أقول أن الذي يعادي تلك الديار حقيقة يعادي الإسلام كعام أجل لأن تلك الدار يعني ماذا ما تدرس إلا الكتاب والسنة تدرس الحق نعم بارك الله فيه ولا يعني ذلك عدم حصول الزلل او الخطا او كذا فالزلل والخطا من طبيعه الكفر كل بني ادم خطا لكن كيف يعالج الخطا والزلل ان حصل في النظم التطوير والتسديد لا هو الباس كما هو جعل هؤلاء والله المستعان. اسكت عبيد فان الحق منصور والزيق والزور والبهتان مدحور أربع على النفس يا هذا فدعوتنا لها بلاء بأهل الزيغ مشهور قد أخرست قبل من تشقى بفتنته من كان للزيغ والضلال قنبور وبددت كل أفكار مخالفة لسنة المصطفى والنصر مسطور فالحق شمس إذا شأت أشعتها قضت على الليل والأهواء ديجور. وافقت أهل الهوى لما طعنت بها وقد بدا منك عن دماج تحذير. خرفت أن صرت بالأهواء منتشيا فأصبح العقل بالأهواء مخمور. أخرجت من جوفك الأحقاد مزبدة تظن أن يقبل البهتان والزور. هيهات هيهات أن نرضى به أبدا أو أن يكون له في الناس تأثير. تحذيركم يا عبيد فسوة خرجت في السوق أن نالها في الجو تغيير. أو قل كمن بال في بحر ليفسده هل يلحق البحر تنجيس وتكدير. بدأتها أنت فلتحمل عواقبها فإن في قولك التغرير والجور. أفحشت في القول يا هذا بلا سبب فحق مثلك في التشريع تعذير. مهما تحاملت ضد الشيخ تشتمه فإن شيخي بإذن الله منصور. تلقاه كالسيف في الهيجاء مبتسما والموت أن تضحك البيض البواتير. أوقعت نفسك يا هذا بمنقصة اضفرت للعصبة القوقاء قرقور. أبحرت في البحر والأمواج سائرة فسوف تصبح في الأعماق مغمور. تناوئ الحق والبهتان تنصره أصبحت بالفتنة الصلعاء مغرور. تحشها بل وتسعى في زيادتها هيهات هيهات إن الزيق مقهور. مثل الدخان إذا نحو السماء مضى وصار منه على الأبصار تعفير. تأتي عليه رياح الحق تطرده طردا شديدا فلا تلقاه منشور. فمن يناصر دين الله منتصر ومن يناصر أهل الزيق مزبور. فاسكت عبيد فإن الله حقركم لما بدا منكم في النهج تغيير. فلست في العير معدودا فنذكركم كلا ولا في نثير القوم مذكور. وإن نخرت علينا ليس تفزعنا وإن بدا منك نحو الشيخ تقشير. فالخير والشر دوما في مصارعة لكنما الحق عبر الدهر منصور. وإن نخرت علينا ليس تفزعنا وإن بدا منك نحو الشيخ تقشير. فالخير والشر دوما في مصارعة لكنما الحق عبر الدهر منصور. إبليس من جنة الرحمن أخرجنا بنصحه وعبيد جاءه الدور. يريد إخراجنا من وسط جنتنا بنصحه إن ذا غش وتغرير. ونحو ذائقة العظمى يوجهنا لا تعجبوا فعبيد صار شرير. هل يا ترى عنده من سوف يحجبه فقد بدا منه تخليط وتغيير. إني أناشد نجدا بل أئمتها بأن يكون عبيد الشر مهجور. يعيش عيش انفراد بعد ألفته وأن يصير وسط الناس مهجور. ما لم سأرسل رمحي نحو فتنته وسوف يصبح في الأحياء مقبور. دماج يا قلعة بالدين عامرة فيها العلوم ومنها شعشع النور. من رامها لم ولن يظهر ببغيته بل سوف يلحقه غصب وتدمير. شبهت من رام يوما أن يضعضعها أو من أتى منه نحو الشيخ تحذير. كنعجة أخرجت سيفا بحاذرها فأصبح رأسها بالسيف مبتور. فدار دماج عين الله تحرسها فيها يدرس آيات ومأثور. تسير دوما على النهج القويم فلم يرى بدماج تبديل وتغيير. فكل ما خالف الوحيين نرفضه أيضا ويتبعه نقد وتحذير. قد يسر الله يحيى كي يسير بها نحو الأمام فعند الشيخ تشمير. وحوله من رجال الدين طائفة لهم وللعلم في البلدان تصدير. وقيض الله من دماج طائفة يحمون دار الهدى أسد المغاوير. فأهل دماج هم أنصار دعوتنا وهم لها الدرع والحراس والسور. سور منيع أمام الماكرين بها وسعيهم دائما تلقاه مشكور. فليخسأ الحافدون الماكرون بها فخيرها في ربوع الأرض منشور. وسوف تبقى بإذن الله شامخة ما غردت في الربى الطير العصافير. والحمد لله. جزاك الله خيرا. ارحموا عبيد خلاص ارحموا ارحموا ترحموا خلوه يبقبق له ارحموا. يكفي هذا الملاطيم ودعاء الصالحين وهذا الا ماذا الا الرد عليه يكفي رحمهم خلاص اتركوا. ومن بدا بقرنه من ذوي الاهواء او غيرهم يدق والله لا تاخذنا في الله لومه لائم باذن الله عز وجل حتى نلقاه. من ناصر الحق ينصره الله ومن خذل الحق يخذله الله. ولسنا مستشرفين لمن يخذلنا ونقول له أفض علينا من تعاونك أبدا. لو أكلتني السبع لو تأكلنا السباع ما قلنا يا فلان قم فساعد قم فقل أبدا. الذي يريد أن ينصر الحق ينصره الله، هذا هو الحق. والذي ما يريد أن ينصر الحق الحمد لله سينصره الله عز وجل من عنده، وإن خذله فله الحكم وعده سبحانه وتعالى، وهو دينه وليس إلينا موصولا، هو الذي يتولى. إن خذله فهو أغير عليه منا، وإن نصره فالله سبحانه وتعالى أغير على دينه منا. فلا عبيد نطلب منه تعاونا، ولا زيد ولا فلان ولا علان ممن نرى منه أنه يعني كأنه يتطلع إلى أن نقول يعني ماذا قل فتعاون، لا. هذا هو الحق، الذي ينصره ينصره الله، والذي يخذله الحمد لله ما ضره إن شاء الله، ونحن نبذل السبب حتى يأتي أمر الله من قرب أو بعد، نبذل السبب داعين إلى الله عز وجل، معلمين مجتهدين في ذلك، ناصحين حاسين. ولا تضرنا أي عاصر الله الحمد، لن يضروكم إلا أذى، تحذب القريب أو البعيد ما يضر، من تحذب من قبل ولا من بعد ما ضر، ولا كذلك أيضا من خذل ولا من بغى ولا شيء من ذلك. فالحمد لله، ثقتنا بالله سبحانه وتعالى أن هذا الخير سينفع الله به دينه جدا جدا ولله الحمد، وأن من وقف أمامه أهان نفسه أذل نفسه. حتى وإن قالوا مثلا هؤلاء يريدون يعني ماذا يتكلمون في فلان، أبدا ما قد بغينا على أحد يوما من الدهر، ولن نترك من يقلقل في هذا المكان أو يعمل فتنة أو ما يهدأ يريد أن يقلق، سيدخل الجواسيس، سيدخل كذلك أيضا المغربون أصحاب الدنيا، سيدخل من يريد أن يسيرنا هو ونحن نمشي مكتفين كأننا عبارة يعني ماذا عن غلمان. لا ما هو صحيح، لا ما هو صحيح. سيدخل فلان وقال لا، الذي يريد يتعاون مشكور مأجور عند الله سبحانه وتعالى أجره، وعند الناس إن شاء الله شكره وتقديره، ونسأل الله أن يعزه في الدنيا والآخرة. والذي يريد يخذلنا أو الذي يريد معنا أنه ما يعني ماذا يحرش علينا، أو الذي يريد كذلك أيضا ينفر عنا أو ما إلى ذلك، ما يضر أبدا قرب أو بعد، هذا دين الله وهو أغير عليه منا والحمد لله. فاتركوه وارحموه رحمة بس به والله، يكفيه يكفيه، لو كان عنده عقل يقول يعني سيكفيه مدة هذا، وبعدين ستأتي له ربما أشهر ويأتي من يسأله وينغزه بكلمة، وإذا به ينفخ الشيطان في منخريه فيقول مثل هذا الكلام أو أشد، وزيده بعد حين يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابر. يجوز الإنسان إذا عوقب أن يعاقب، ونحن ما ندافع عن أعراضنا والله، ندافع عن دين ودعوة سلفية ملأت الدنيا ولله الحمد والمنة. وأيضا نحن لآدم وآدم من تراب، لا نحن أفضل من عبيد ولا عبيد أفضل منا، يجب أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة، والله من حقرنا نحقره، من احترمنا نقدره. أما واحد يقول ليش هذا كبير وهذا، كلنا واجب علينا نتحاكم إلى الكتاب والسنة، كبرنا أو صغرنا، من الذي يخرج منا عن ذلك؟ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا يشفع لي الإنسان كبر سنه أن يقول الباطل ويستطعن باطله أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أنا والله آسف عليهم من جانب أنهم حصل يعني أنهم حصل لهم ضياع، والله ضياع وربي ضياع، حتى وإن ركبوا الموديلات، حتى وإن بنوا القصور الشامخات، حتى وإن ملكوا المليونات، حتى وإن يعني ماذا زارهم الببغاوات، مهما كان ضايعون وربي ضايعون، ونحن ونرى منهم الانهيار والتفالت. وأنا آسف على هذا، لا أخفيكم الله، والله آسف، والله آسف، قدر الله ما شاء فعل. هذا بيان نقله موثق وثابت موضح محقق، لما عبيد قاله ويحسبا بأنه يضير أو يصدق، لقد رأينا حملة قد أنبأت عن حاله وبالشقاق تنطق، فلا اتزان في المقال عنده بل صار يرمي ما به سيوثق، فلو عجوزا أمعنت في قولها لما أتت بما به يشقشق، لأنه عن الهدى مجرد ومحض غيظ للضلال ينشق. فيا عبيد إننا وربنا لمكركم وحزبكم سنحرق، بإذن ربي لا بإذن خلقه، فإنه لمن يشاء يوفق. وكل طعن خلته فأنت لو عقلت أحرى إذ بكم يطبق، وما أتى من الطعون عنكم مما حسبتم أنه سينفق، لا جاهل سيرتضي بذا الفرا ناهيك عن ذي الرشد والموفق. فكالفرات دارنا فطعنكم بها كبول فيه أومن يطفق، جانبت سير المهتدين مفرطا في حب حزب للرزايا ينعق، حتى غلوت في مديح باطل وشلة للمبطلين صفقوا، وصرت ترمي عقر دار دعوة في ذي البلاد أنهم قد فرقوا، وصمته بالانحراف بعدما رأيت نورا من سناه يبرق، كالسالفين من علمت أنهم أشد بأسا منكم وأسبقوا. ماذا ادعاني يا عبيد منكم، فحزبكم بالمبطلين أحدقوا، فلتستحي يا عبيد ما كفى، ما قد مضى بل للمزيد ترمقوا، فالانتخاب جهرة أجزته والاختلاط بالنساء يلحقوا، وصدكم على حساب فتنة عن دارنا لكن ذا تشدقوا، وكم رأى العباد من تقبط كذا اختلاط فيكم محقق، وحثكم على الخروج رغبة أيرتضيه جاهل أم أحمق، أين البديل يا عبيد عندكم أعند قوم في الردى تعمقوا، فلا جزاكم منكم ويا له من منكر لذا بسب يطرق، فذا بيان شقته لما أرى من زوركم ولم أكن مدقق، وإن تزيد زدت فيك مثلها وإن سكت فالسكوت أوثق، ولا تكن للمفتنين ملجأ فإنني عليك منهم مشفق، إلى هنا فإن تكن مسدد عقلتها ومن أبى سيوبق. طيب جزاك الله خيرا، نحن نعظم الرجال بقدر تعظيمهم للحق، أما إذا جانبوا الحق فإنه ما له مقدار بقدر بعده عنه. هكذا فليفهم القاصي والداني أننا نعظم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ذلك وتجرد له، أما من حارب الحق وأهله فإن الباطل يضره ويذله. الجابري والاختلاط المصاحب للمنكرات من رسم وموسيقى. ما حكم تدريس الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 7 سنوات فما فوق في المدارس المختلطة التي يدرسونهم فيها بعض المواد المخالفة للشرع مثل الموسيقى ورسم ذوات الأرواح، مع العلم أنه لا توجد مدارس خاصة لا للبنين ولا للبنات، ولا يتوفر لدينا كتاتيب تعلم العلم الشرعي، مع أننا نجد الكثير من العلماء يفتون بعدم تدريسهم في هذه المدارس، وهذا يعني أن الكثير من الأطفال يضيعون إذا لم يجدوا من يعلمهم، فهل نأسم بتدريسهم فيها وما هو البديل؟ أرجو التفصيل. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صريح السؤال يتضمن أولا تدريس أو تعليم البنين إلى جانب البنات في مدارس مختلطة، وحاول البنون أعمارهم 7 سنوات وفوق، هذا سن التمييز، والولد في هذه الحالة يطلع على ما يظهر من البنت ويدرك حركاتها. ثانيا أنه ليس عندكم بديل يحل محل هذه المدارس المختلطة، فلا كتاتيب ولا مدارس. فالذي أراه أن إدخالكم أبناءكم وبناتكم في المدارس المختلطة ضرورة، وهذا كما ذكرتم في سن 7 فما فوق، هذه الضرورة فلكم أن تدخلوا أبناءكم وبناتكم على وفق ما ذكرت في المدارس المختلطة. فإذا وجد البديل إما إنشاء مدارس خاصة لكل من البنين والبنات، فأفصلوا أبناءكم من هذه المدارس المختلطة وأدخلوهم في المدارس الخاصة. وأوصي من ينشئ مدارس خاصة في بلدكم خالية من الاختلاط أن لا يغالي في الرسوم، فنوصيه أن يراعي إخوانه وأن يخفف عنهم لا سيما الفقراء. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نفس السؤال يا شيخ بصيغة أخرى، هل يجوز لنا تدريس أبنائنا الصغار الذين لم يبلغوا 6 سنوات في الروض، أي مؤسسات التعليم الأولي المختلطة التي يعلمونهم فيها نطق الحروف والقراءة والكتابة وكذلك رسم ذوات الأرواح والأغاني، علما أنه لا يوجد غيرها مع ندرة الكتاتيب القرآن؟ إجابة هذا السؤال هي إجابة الأول، مع أن من دون الخامسة والسادسة صغار، وإنما المحذور الذي تضمنه هذا السؤال والسابق المخالفات كتعليم الأغاني والموسيقى، فإن كان الجهة المختصة توجبها إيجابا فالذي لا ينجح فيها لا يتخرج، الذي لا ينجح فيها لا يتخرج، فهذه ضرورة. وإن كانت ليست إلزامية نعم فلا تمكن أبنائكم من أن يتعلموا صور ذوات الأرواح ولا الموسيقى والأغاني، من الأصل في هذا التحريم نعم. وإذا لم يوجد غير هذه الأرواح إلا بهذه الصورة، هو هذا ضرورة، لا تكون ضرورة نعم. الجابري والاختلاط بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندي بعض الأسئلة بارك الله فيك. هات أنا شاب أقوم بإكمال دراسات عليا في أحد التخصصات، هل يجوز لي أن أقوم الماجستير مع وجود اختلاط في المكان الذي أدرس فيه؟ ما يعني أي تحضر اليوم الاختبار؟ أنا أقوم بدراسة ماجستير يعني، ومكان الأكاديمية اللي ندرس فيها يوجد فيها اختلاط يعني. لكن أنت تحضر كل وقت وقت الاختبارات؟ لا، في كل وقت محاضرات أحضر. إذا استطعت بارك الله فيك دم عن النساء واجعل النساء خلفك. نعم، احنا نجلس النساء في جهة والرجال في جهة، واتق الله ما استطعت غر من بصرك. طيب يا شيخ، بعد تخرج من هذه الدراسة يا شيخ نعم، هناك احتمال كبير جدا أنه سوف أقوم بتدريس في الجامعات، وهذه الجامعات يوجد فيها اختلاط يا شيخ ونساء متبرجات، هل يجوز لي تدريس فيها؟ إذا استطعت أن تعبر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدرس التوحيد والسنة ففعل نعم. الجابري، الاختلاط مع عدم الإنكار على المختلطين. بعض الإخوة السلفيين في بلادنا ابتلوا بالتدريس والدراسة في المدارس والجامعات المختلطة، وقد وقعت بينهم مناقشات مع إخوانهم حتى أنكروا عليهم وجودهم في هذه المدارس والجامعات المختلطة، فاحتج هؤلاء الإخوة المنكر عليهم بترخيص بعض العلماء في هذه المسألة لأنها مما عمت بها البلوى. ما رأي فضيلتكم في الإنكار والاحتجاج من كلا الطرفين، وكذلك امتناع بعض الإخوة من تدريس أبنائهم في هذه المدارس المختلطة مع عدم وجود مدارس شرعية، هل صنيعهم هذا صحيح؟ هذه المسألة يفرق بين فيها بين الدراسة والتدريس، فنبدأ بالتدريس. أقول الأصل الذي يجب المصير إليه واستعماله هو فصل البنين عن البنات، ويجب على الحكومات الإسلامية أن توفر لكل جنس مدارسه الخاصة به، وفما دام الأمر لا مفر منه، أعني دمج البنين مع البنات في قاعات واحدة في فصول سواء ولم يفصل بينهما، فإن وجود المعلم الصالح السلفي السني خير، وهذا مجرد، فقد عرف السنة والتوحيد في دول تنتهج الاختلاط وهي دول مسلمة من البنين والبنات ما لا يحصى، فكان نسوة متبرجات التزمنا واحتشمنا فالتزمنا الحجاب الشرعي وبقي الدراسة. الأصل في المرأة، أقول الدراسة في المدارس المختلطة محرمة على المرأة، لأن الأصل فيها القرار في بيتها، ولا يجب أن تحصل على شهادات عالية ما دام الأمر كذلك. أما بالنسبة للبنين فالأصل فيهم الدراسة، فإذا كان ولا بد فإني أنصح البنين أن يكونوا في الصفوف الأول التي تلي المدرس، وأن يغضوا من أبصارهم، وأن لا يحادثوا الطالبات، يتجنبوا محادثة الطالبات لا سيما المتبرجات والخاضعات بالقول. ثم بالنسبة للحكومة المسلمة، إذا كانت لا تقدر على توفير مدارس لكل جنس على حدة، فيجب اتخاذ هذه الطرق. أولا، تخصيص مدخل ومخرج للطالبة يدخلن منه ويخرجن منه. ثانيا، إلزام الطالبة بالحجاب، وهي أن ترتدي جلبابا أو ما يقوم مقامه يغطي ثيابها، ولا يجوز لها لبس البنطال والأشياء التي هي من سمات الفرنجيات. الأمر الثالث أن تكون صفوف الطالبات في المؤخرة وصفوف الطلاب في الأمام. والأمر الرابع أن يوضع حاجز يحجب رؤية من أراد أن يترصد فينظر إلى الطالبة، ويمكن الطالبة من النظر إلى حركات المدرس من كتابته على السبورة، مسح أشياء من السبورة، نعم، إلى غير ذلك مما تحتاج إليه. فلا وجه إذن لإنكار أبنائنا السلفين عندكم على الآخرين الذين يدرسون في المدارس المختلفة. فلا وجه إذن لإنكار أبنائنا السلفين عندكم على الآخرين الذين يدرسون في المدارس المختلفة. نحن نود أن لا يدرس في المدارس المختلفة إلا صاحب سنة تقي، رجل صالح يعلم الناس الإسلام والتوحيد والسنة، ويبين الناس فرائض الله كما في الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح. بقي منع بعض الإخوة أبناءهم من الدراسة في المدارس المختلفة، هذا له هو ولا ينكر عليه، هذا شيء رجع له هو. فلا ولعل الله عز وجل هيئ رجالا أغنياء محبين للخير راغبين في الصلاح فيفتتحوا مدارس أهلية ولو بأجور رمزية حتى يتمكن أبناؤكم من الدراسة فيها. إذا لم يستطع المعلم التفريق بين الإنسان بقدر الإمكان، قدر الإمكان. أنا أعرف يعني مدارس مختلفة المعلم يأمر الطالبات بالتأخر ولا يجعلها مصافة للولد، الأمور المستنكرة المنكرة. نعم. الجابري والاستماع للأشرطة السرورية. نعم، يقول السائل: إذا كان شخص على المنهج السروري ولديه أشرطة في الرد على الفرق الضارة، هل تنصحون بالاستماع لهذه الأشرطة؟ إذا لم يوجد غيرها فلا مانع. الجابري والانتخاب بدعوى الضرورة. وثانيا إذا ابتلينا بها وكان لا بد لنا من الانتخاب، فنحن ننتخب من يغلب على ظننا أو نتيقن أنه يحقق مصلحة أهل الإسلام. فعلى سبيل المثال، لو تنافس شيوعي ومبتدع مسلم، فأيهما أضر على المسلمين لو انتخب؟ الشيوعي، إذا نحن ننتخب هذا المبتدع. لو تنافس سني ومبتدع، فالسني ضعيف يحتاج إلى من يعاونه، والمبتدع ذاك قوي، فنحن ننتخب من؟ السني. المهم المصلحة، فهي ضرورة فنتعامل معها بقدر الضرورة، ولا نفتوى منشورة ومشي صحاب وغيره. البدعة أهون عند الجابري من المعصية. شاب طلب منه أن يكون إمام وخطيب مسجد في بلده، ومن شروط الإمامة والخطابة بأن يلتزم المرشح لهذا الأمر بالأمور التالية: 1- الدعاء الجماعي بعد كل صلاة، 2- القنوت في صلاة الفجر. هذا بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة للخطابة، فمثلا إذا وافق يوم الجمعة بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، فإنه يطلب منه أن يخطب في هذا الموضوع، بمعنى الدعوة إليه وعدم التنكير على أنه بدعة، وهكذا، مع العلم بأنه إذا لم يلتزم بهذه الشروط سيتعرض للمساءلة سواء من الهيئة العامة للأوقاف أو من جهات أمنية أخرى. إذا لم يقبل الشاب بهذا الترشيح فإنه سيتم تكليف شاب آخر مخالف للسنة ويوافق على هذا. يعني لا تطل بارك الله فيك، أنتم مشكلة بالتطويل. نعم يا شيخ، بارك الله فيك. أقول بالنسبة للمولد، يعني يذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر تاريخه وأنه فيه صلاة، يعني يأتي بالمعاريف ولا يتعرض للاحتفال، الاحتفال لا يتعرض له، لكن يمجد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيد البشر من يعني يستعمل المعارف. بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر والدعاء الجماعي يعني يقنت سرا ويختصر القنوت. وبالنسبة للدعاء الجماعي يدعو دعوات بسيطة. وأنا حسب ما بلغني حدثني رجال من قطركم أنه لا يلزم كل يوم، لو أنه بعض الأيام ترك لا بأس. لكن يا شيخ بارك الله فيك، كما قلت أنت ليس كل الأخبار يا شيخ، بل مكان دون مكان يا شيخ. يعني ماذا يصنع؟ يعني كونه يمسك هذا، كونه هو بنفسه يحتوي هذا المسجد ويعلم الناس فيه السنة خير من أن يترك ويأتي شخص آخر مبتدع. بارك الله فيك يا شيخ، حتى لو كان ألزم بالحلاقة والإسفال يا شيخ. لا، حلق اللحية لا. فيترك يا شيخ إن ألزموا بذلك؟ نعم نعم، من طلب من حلق اللحية فلا يقبل. الجابري والتعاون على الإثم بوضع مال الشركة في البنك. سائق يعمل مع الشركة أحيانا يكلفونه بوضع المال في حساب من بنكي، هل عليه إثم في ذلك؟ لا بأس عليه، هو ليس مسؤولا عن هذا، هو على المحافظة على هذا المال حتى يودعه في البنك. الجابري، الدش والسلفان فيهما يفيد ويمكن بيعهما من أجل التخلص منهما. توفي والدي رحمه الله وخلفت جهازين وجهاز دش في البيت. بعض إخواني هداهم الله يستعملون هذه الأجهزة في مشاهدة الأفلام والاستماع للأغاني، هل على والدي وزن من ذلك؟ ونصيحة توجيهية لهؤلاء الإخوة. أولا نحن لا ندري عن حال والدها رحمه الله وحال والده كيف كانت، فقد يكون اشترى هذا الجهاز للاستفادة من أشياء يعني مفيدة كالأخبار والبرامج الدينية والبرامج العلمية كالوثائق التاريخية. نعم لا ندري عن هذا، لكنهم يجب عليهم ترك هذا، الأولى أن يبيعوا هذا الجهاز، وإن لم يبيعوه قصروه على استخدامات النافعة المفيدة. نعم، نصيحة لهم يا شيخ. هذه نصيحة، وهذا يسمى من بر أبيهم إذا فعلوا هذا، وهو إما التخلص ببيعه أو التحكم باستعماله وقصره على ما يفيد، ما هو مفيد ونافع. كمثلا الجابري، والعمل تحت مظلة جمعيات وجماعات مبتدعة وتسميتها بالهادئة. قلتم في جواب لكم إذا أقر ولي الأمر أن تأسيس هذه الجمعية ولوائحها فهي صحيحة ما عدا المظاهرات والإضرابات، هذا باطل ولو أقره ولي الأمر. هل يفهم من جوابكم أنكم تجيزون تأسيس النقابات والجمعيات والانخراط فيها؟ نرجو التفصيل في هذا الأمر. هناك جمعيات تتعلق بالأمور الدينية، هذه لا جماعة إلا الجماعة السلفية، فإذا ألزم ولي الأمر العاملين في مجال الدعوة تحت مظلة جماعة معينة فيعملون للضرورة، قد تكون الجماعة تبليغية، قد تكون إخوانية، قد تكون من جماعات الخوارج، لكن أهل القطر ملزمون أن يعملوا في جماعة دعوية تحت مظلتها، فهم ينظرون في أقرب الجماعات إلى الحق فيعملون في مظلتها تحت مظلتها، وليسوا منخرطين فيها لكن هم تحت مظلتها. هناك جماعات دنيوية تتعلق بالأمور الدنيوية، فالأصل العدم، لكن إذا اضطرت الدولة إلى إقرارها ولا يمكن استيفاء الحقوق إلا عن طريق جماعة من هذه الجماعات التي تسمونها نقابات أو كما يسمونها، كذلك يعمل تحت مظلتها ضرورة. نعم شيخ، كما تعلمون ما وقع لمثل هذه الجمعيات من حراف كثير من يعني الإخوة السلفيين، وكان يعني كيف؟ يعني كثير من هذه الجمعيات انحرف أصحابها عن المنهج الصحيح. وأنا يعني بينت، يعني مثلا أنا وأنت نريد أن ندعو، فالدولة قالت ما يمكن حتى تسجلوا أسماءكم في جماعة من الجماعات الموجودة، فإن وجدت جماعة سلفية وجب على الدعاة إلى الله أن يسجلوا فيها، لكن لا توجد جماعات سلفية، وإنما يوجد فروع من جماعات هي حادئة ورأينا أنها أقرب إلى الحق سجلنا فيها ضرورة، وليس هو الأصل، الأصل عدم هذا. الجابري، والعمل في المصرف الربوي. بارك الله فيك. السؤال الثاني يا شيخ، شاب له أخ يعمل في مصرف ربوي، فهل يجوز لهذا الشاب أن يشتغل؟ يعني هذا يعني الأخ هذا ماذا يباع، ما عمله في المصرف؟ ما هو يعمل في المصرف يا شيخ، وهذا المصرف ربوي، ماذا يعمل عمله؟ ما هو؟ والله يا شيخ بارك الله فيك أنا لا أعلم. إذا أنت سألت عن شيء لا تدري عنه. ما يا شيخ بارك الله فيك، لدي عن لدي المصارف الربوية لها أعمال أخرى ليست ربا. نعم. لها أعمال أخرى ليست ربوية، تقصد أعمالها مشترطة، وبناء على هذا فإن راتب الأخ حلال، ولكم أن تواكلوه وتشاربوه. هو الشيخ يشترك مع أخيه لشراء سيارة أو إقامة عرس مع أخيه يا شيخ؟ لا مانع. الجابري وتجويز الرسوم المتحركة للضرورة. استفاد للأطفال لمشاهدة الرسوم المتحركة، لأننا سمعنا فتوى بجواز ذلك إذا كانت خالية من الموسيقى ومن الأمور المخلة بالعقيدة، مع العلم أن الأطفال إذا لم يتوفر لهم التلفاز قد يخرجون إلى بيوت الجيران لمشاهدتها. هذا السؤال فيه إجابة، فنحن نقول من عافاه الله من جهاز التلفاز مع توابعه فهذا لا شك أنه يغضب على هذا، ومن اضطر لأجل الأطفال يريهم الرسوم المتحركة أو قنوات فيها برامج دينية مفيدة حتى يحجزهم عن التشكع لدى الجيران وهناك لا يستطيع التحكم فيهم، بالمتحكم هو الجار، والجيران إلا من رحم الله مبتلون بأشياء، فقد يشاهد الطفل أفلاما خليعة ويسمع موسيقى وأغاني ماجنة، فهذا مضطر ولا بأس عليه إن شاء الله تعالى. الجابري وتخفيف اللحية. حفظكم الله يا شيخ، هنا بعض ضباط الشرطة أتاهم أمر بحلق اللحى أو يخيروهم بترك وظائفهم من مسؤوليهم، ما تقول يا شيخ؟ يعني خصوصا لوجود بعض هؤلاء الضباط ضروري في سلك الشرطة، فهل يعني يمضون في سلك الوظيفة ويحلقون لحاهم أم يتركون الوظيفة ويقعدون في بيوتهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، يخففونها ويخففونها. نعم. الجابري، حضور مادة الموسيقى للضرورة. ماذا يفعل الطالب الملزم بحضور مادة الموسيقى والتي تكون نقطتها مرتفعة؟ إذا استطاع أن يتخلص ولا يحضر ولو دفع مقابل فأرى أنه يجب عليه ذلك، وإذا ما استطاع فليكن قلبه مطمئن بالإيمان، يبغضها يحضر وهو يبغضها لله عز وجل. عبيد الجابري وعدم تبديعه لسيد قطب. أولا نحن لم نبدع سيد قطب، لم نبدعه، لأن الرجل لم تقم عليه الحجة الرسالية عندنا، ما حلق الله حفيده، لكن أقول إنه من الجهلة بدين الله ومن أرباب الفكر الضال المتحرك، وإنما نحن نشنع على من يرونه مجددا ويرفعونه في مصاف الأئمة المجددين في مصاف أئمة الدعوة، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وتلاميذته، ويرفعونه في مصاف الشيخ ابن تيمية وإخوانه وتلاميذته، نشنع عليهم ونرى أنهم ضلال ضلوا وأضلوا ونحذر منهم. عبيد الجابري ووصفه لكعب بن مالك رضي الله عنه بالضلالة. أموت أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على تلك الحال، خشية أن يموت هو أو يموت رسول الله وهو مهجور، لأنه لو مات هو رضي الله عنه مات مهجورا ومات ضالا مضلا إلا أن ينزل الله عنه عفوه، ومات ضالا مضلا إلا أن ينزل الله عنه عفوه، ولو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقي مهجورا حتى يموت هو، لأنه قد ينقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. عبيد الجابري وتكفيره للشيخ يحيى الحجوري حفظه الله. ولا يزال اليوم بعض متربعين على مراكز دعوة، طبعا ليست حكومية، لا، مراكز دعوة في بعض الأقطار المجاورة، يقول لا نكفر الرافضة، وآخر يقول من سب الصحابة كلهم لا نكفره إلا إذا قصد الطعن في الدين. عجيب، هذا ليس من الطعن في الدين يا مسكين مغفل، هذا مجنون أعطي عصا فصار يضرب بها ذات اليمين وذات الشمال، لا يبالي، يضرب رجلا امرأة شيخ كبير يضرب أي شيء لا تهم، لأنه مجنون، هذا جاهل. أظن أن شيخه رحمه الله لو كان حيا ما ولاه حظيرة غنم، فكيف يجلس متربعا على مركز يأمر وينهى ويقرر السنة؟ حق هذا أن يستتاب، فإن تاب ولو ضربت عنقه، حق هذا أن يستتاب، فإن تاب ولو ضربت عنقه، حق هذا أن يستتاب، فإن تاب ولو ضربت عنقه، لأنه خالف الكتاب والسنة والإجماع. عبيد الجابري وأمره بالهجرة لبرمنغهام وأنها والله دار هجرة. تذكرت كلمة من كلمات شيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري يحفظه الله ويمتع به، ذكر طبعا بالوقت الشيخ ما راح شعرا يسألني عن هذه برمنغهام، فأعطيته وصفا دقيقا وقرر بعدها وصار يرسل الإخوان أنه يا أهل أوروبا من أراد منكم الهجرة فليهاجر إلى برمنغهام فإنها والله دار هجرة، إنها دار هجرة. ليه؟ الحمد لله المساجد كثيرة والمركز السلفي ولله الحمد يعني على قوته، وعندهم مدارس وعندهم تحفيظ للقرآن وعندهم الأصل في ما يخوان الأرض عادل الدين ولا لا تتعلق بهذا الكلام اللي يقول الناس كثير تلك من روحنا عادل. عبيد الجابري ووصفه لشعبة رحمه الله بالغلو والإفراط والتجاوز في الجرح. الشعبة رحمه الله العلماء ما يقبلون جرح، لا يقبلون جرح لأنه رجل متجاوز مفرط بالجرح، بارك الله فيك، ما قلت جرح وجرح. الجابري والاختلاط المصاحب للمنكرات من رسم وموسيقى. الجابري والاختلاط بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الجابري الاختلاط مع عدم الإنكار على المختلطين. الجابري والاستماع للأشرطة السرورية. الجابري والانتخاب بدعوى الضرورة. البدعة أهون عند الجابري من المعصية. الجابري والتعاون على الإثم بوضع مال الشركة في البنك. الجابري الدش والتلفاز فيهما يفيد ويمكن بيعهما من أجل التخلص منهما. الجابري والعمل تحت مظلة جمعيات وجماعات مبتدعة وتسميتها بالهادئة. الجابري والعمل في المصرف الربوي. الجابري وتجويز الرسوم المتحركة للضرورة. الجابري وتخفيف اللحية. الجابري حضور مادة الموسيقى للضرورة. عبيد الجابري وعدم تبديعه لسيد قطب. عبيد الجابري ووصفه لكعب بن مالك رضي الله عنه بالضلالة. عبيد الجابري وتكفيره للشيخ يحيى الحجوري حفظه الله. عبيد الجابري وأمره بالهجرة لبرمنغهام وأنها والله دار هجرة. عبيد الجابري ووصفه لشعبة رحمه الله بالغلو والإفراط والتجاوز في الجرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أما بعد، يا أيها الأخ السلفي، هذه بعض طامات عبيد الجابري، وإلا فبوائقه كثيرة، ولعلنا إن شاء الله نفردها بشريط خاص نودع فيه ما وقفنا عليه من الفتاوى المنحرفة والأجوبة التمييعية الحزبية. وإنما كان المقصود من هذا الشريط كشف حزبيته لمن عمي عنها، وهي واضحة وضوح الشمس، وكذلك بيان مجانبته للحق في كثير من أقواله وتقريراته الفاسدة. مروان العشيري، شبكة العلوم السلفية. وللمزيد من الصوتيات تفضلوا بزيارة شبكة العلوم السلفية العلوم.net.